وكذا البحار فإنها مسجورة قد فجرت تفجير ذي سلطان. وكذلك القمران يأذن ربنا لهما فيجتمعان يلتقيان. هذه مكورة وهذا خاسب وكلاهما في النار مطروحان. وكواكب الأفلاك تنثر كلها كلآل إن نثرت على ميدان. وكذا السماء تشق شقا ظاهرا وتمور أيضا أيما موران. هذا يريد رحمه الله أن يؤكد أن التبديل ليس إنشاء خلق جديد لكنه اختلاف صفات. البحار تسجر كما قال عز وجل وإذا البحار سجرت. واختلف في معنى سجرت، هل المعنى ملئت نارا أو المعنى فجرت كما في الآية الثانية. نستمر. نعم تصح الوجهين، وإن رجحنا فإن نرجح أنها تمتلئ نارا حتى تكون كل آية قد دلت على معنى غير ما دلت عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.